بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. لما ذكر مصنف رحمه الله أن اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسل إلى آخره، قال: ومن الإيمان بالله، يعني ومما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه. هذه قاعدة عند أهل السنة، وقد قرر هذه القاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال: نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. فمن أعظم القواعد في الأسماء والصفات قال: الإيمان بما وصف بما وصف به نفسه. قال: بما وصف، يعني في الصفات، ولم يتعرض للأسماء، لأن النزاع هنا مع الجهمية في الصفات. ومن أنكر الاسم أنكر الصفة، ومن ينكر الصفة لم يثبت الأسماء منها سوى المعتزلة، قالوا بصفات لا مع بأسماء لا معاني لها من الصفات، والعياذ بالله. الإمام بما وصف به نفسه في كتابه، فوصف نفسه الله عز وجل في كتابه بالقوة، كما قال سبحانه: أن القوة لله جميعا. ومما وصف به نفسه بأنه رزاق وقوي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكذلك وصف الله بأنه متين. وكل اسم يؤخذ منه صفة، يقول العزيز نأخذ منه صفة العزة، وهكذا. وقوله بما وصف عز وجل به نفسه يدل على أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا مجال للعقل فيها، لأن الله عز وجل لم يره أحد، فلا نؤمن إلا بما جاء به النص. قالوا بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل: إن ربكم ليس بأعور، ومثل: إن الله حي ستير. هذه القاعدة. ثم بدأ يؤكد هذه القاعدة فقال: من غير تحريف. تحريف يعني تصريف وتأويل المعنى إلى معنى آخر، والتحريف إما أن يكون لللفظ والمعنى، مثل من حرف باستوى قال استولى، وكتحريف اليهود لما قيل ادخلوا سجدة وقولوا حطة قالوا حنطة بشعيرة. من تحريف اللفظ لو قال الشخص الحمد لله، وأهل السنة لا يحرفون الصفات، وإنما يثبتونها ويمرونها كما جاءت. قال: ولا تعطيل، يعني من غير جحد الصفات، وإنما يثبتونها. فنثبت السمع والبصر والمجيء والكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. قال ومن غير تكييف، يعني لا نخترع كيفية لصفة من صفات الله، فلا نقول إن يد الله كيفيتها كذا وكذا، ولا تمثيل، لأن كيف ممنوع في الصفات، وإنما نؤمن بالصفة ولا نسأل عن الكيفية، نقول السواء معلوم ولا نقول كيف، كيف هو، ونقول الله يسمع ولا نقول كيف يسمع، ونقول الله يتكلم ولا نقول كيف يتكلم، بل إن السؤال بكيف عن الصفة من البدع. قال ولا تمثيل، يعني لا نمثل صفة من صفات الله بشيء من مخلوقاته، فلا نقول مثلا تعالى الله عن ذلك يد الله مثل يد فلان، تعالى الله عن ذلك. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف لا أمثلها بشيء من الصفات بشيء من صفات المخلوقين، وإنما أقول مثلا بالكيفية يد الله، لو قال الشخص طويلة طولها كذا وعرضها كأتار عن ذلك، هذه كيفية، لكن تمثيل يد فلان مثل يد فلان ورأس فلان مثل رأس فلان، تأتي بمثيل. فلما ذكر هذه الاحترازات التي نشأت منها الطوائف وهم أهل التعطيل من الجهمية ومن المعتزلة ومن فروعهم الأشاعرة والماتريدية وكذا الممثلة وكذا المكيفة الذين يقولون يد الله كذا وكذا المحرفة من الجهمية والأشاعر وغيرهم، أيضا حذرك من التفويض، ومعنى التفويض يعني أنا أفوض، لو قال شخص أنا أفوض الصفات كما هي ولا أقول الله سميع ولا أقول ليس بسميع، وإنما أقول نثبت كما يريد الله وننفي كما نفاه الله، نقول هذا هو مذهب المفوضة وهو شر من المعطلة، لأن المفوض يعتقد أن القرآن لم يبين شيئا من ذلك، والله يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولأنه يلزم من قوله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأمر لا نعرفه، كان يثبت من الله يستحي بين الله ستير، فنقول ما نعرف هذا، وهذا المذهب شر من الإلحاد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وشبهة الجهمية والممثلة من نحى نحو من المكيفة والمحرفة قالوا لو أثبتنا الصفات لله للزم من ذلك التمثيل، فيقول الله سميع معناه مثل المخلوقين، فحتى لا يكون مثل المخلوقين نقول الله لا يسمع حتى ما نشبهه بالمخلوقين، وهذا نقص في العقل ورد للنصوص. فالله عز وجل له صفة تليق بجلال وعظمته، والمخلوق له صفة تليق بجلال تليق بحاله، فالفيل يسمع والنملة تسمع، وسمع الفيل ليس كسمع النملة، فإذا كانت الصفة تتفاوت بالمخلوقين تفاوتها من بين المخلوق والخالق أولى، إذا لو قيل لك ما هي شبهة المعطلة والجهمية والفرقة التي سبقت المحرفة والمعطلة والممثلة والمكيفة، نقول أنهم فروا من التشبيه فوقعوا فيما هو أشد منه. لما بين مصنف الاحترازات السابقة وغير التحريف ولا تعطيل ولا تركيب وتمثيل، قال إذن ما هو مذهب السلف؟ قال يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، يؤمنون الله ليس كمثله شيء. هذا رد على الممثلة وهي شبهة السابقين. وهو السميع البصير، هذا إثبات لله وهو رد على المعطلة. فهم قالوا نعطل لئلا نمثل، وأهل السنة قالوا لا نمثل أحدا من خلقه ونثبت صفاته لله، قال وهو السميع البصير. وفي هذه الآية أيضا قاعدة لأهل السنة وهي النفي المجمل، وهو قول ليس كمثله شيء، فلم يقل الله ليس كفلان ولا فلان ولا فلان، إنما مجمل. وهو السميع البصير قاعدة أهل السنة أيضا الإثبات المفصل، السميع البصير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهكذا. وهذا من تعظيم الله عز وجل ومن كمال صفاته وعلو أسمائه. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.